كل اللي حواليه كدكتور له وضعه. والسؤال بقى، لو دكتور مصطفى سافر أو هاجر هيشعر بنفس الشعور؟ طب يا ترى هيشتغل بمهنته اللي اتعلمها ببلده، ولا هيشتغل شغلانة تانية وطبعا علشان يعرف يعيش؟ وتعالوا نسمع. ليه ما تبقاش الدكتور وليد؟ الدكتور وليد اللي كان تحت، اللي كل الناس بتحبه وبتقدره وبتحترمه علشان لا بيبخل لا بوقته ولا بعلمه عليهم. والله يا مصطفى جايز يكون كلامك مظبوط، ازاي ما انت ما قلت وهم. خلاص يا سيدي، وايه في الدنيا ما ابتداش بوهم؟ ها، الناس بتحلم وبعدين بتحقق احلامها. انا لا بنظر ولا بقول لك اي كلام، انت عارف ان انا بحبك ومتاكد من ده. انا كل اللي عايز اوصله لك اقول لك ان كل واحد مننا بايده يعمل جنته وبايده يعمل ناره. أعزائي المستمعين، وأخيرا كل واحد مننا بإيده يعمل جنته وبإيده يعمل نار. أعزائي المستمعين، وخلاص انتهت حلقة اليوم، على أمل اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد. حياتنا اليومية في الدراما المصرية. تسجيل ومونتاج أحمد الدرديري. تقديم الفنان محمد صالح. فكرة وإخراج داليا دبور. هنا الإسكندرية. بلد الجمال. اسكندرية بلد الخير. بلد العلم والدين. أهم معالم اسكندرية الجمرك. الجمرك صورة غنائية تأليف حسين السيد حسين، موسيقى وألحان منير المليجي، إخراج حسين أبو المكارم. يا سلام عليك يا عادل، انت لسه ما لبستش لحد دلوقتي. خلاص يا دلال حالا. اعمل معروف اوام. ايوه عندك حق، هو مين اللي جاي من بره؟ مش خطيبك؟ وابن عمي كمان يا سي عادل، وما تنساش ان بقاله مدة كبيرة في بلاد بره. عارف عارف. طب وحياتك اخلص بقى، اللي قولي التاكسي عملت فيه ايه؟ يا ستي ما تخافيش، اكدت عليه وزمانه جاي. عالجمرك من فضلك. اوان يا اسطى من فضلك. عندك حق، مستعجلة. فرحانة قوي يا عادل. ما هو باين في عينيك. بس عينيا ده قلبي كمان بيغني. سامع؟ سوق يا اسطى عالجمرك، سوق سوق، عيني وقلبي في غاية الشوق. سوق سوق يا اسطى عالجمرك، سوق سوق، عيني وقلبي في غاية الشوق. سوق حبيب عمري بقاله سنين، فاضل ساعة ونبقى اتنين. حبيب عمري بقاله سنين، فاضل ساعة ونبقى اتنين. سوق سوق سوق يا اسطى. سوق طوالي ودوس بنزين، خلي السرعة شوية تزيد، خلي السرعة شوية تزيد. ده انا عمري ما حسيت بحنين، قد اليوم وحبيبي بعيد، قد اليوم وحبيبي بعيد. سوق طوالي ودوس بنزين، خلي السرعة شوية تزيد، خلي السرعة شوية تزيد. ده انا عمري ما حسيت بحنين، قد اليوم وحبيبي بعيد، قد اليوم وحبيبي بعيد. وهو جاي اليوم بعد غيابه، يا فرحة قلبي بأحبابه. وهو جاي اليوم بعد غيابه، يا فرحة قلبي بأحبابه. حبيب عمري بقاله سنين، فاضل ساعة ونبقى اتنين. حبيب عمري بقاله سنين، فاضل ساعة ونبقى اتنين. سوق سوق سوق يا اسطى. كان قلبي ده صابر على بعده، اكمله مسافر يتعلم علشان يرجع يخدم بلده. والصبر ما خلانا اتكلم، كان قلبي ده صابر على بعده، اكمله مسافر يتعلم علشان يرجع يخدم بلده. والصبر ما خلانا اتكلم، وهو جاي اليوم بعد غيابه، يا فرحة قلبي بأحبابه. وهو جاي اليوم بعد غيابه، يا فرحة قلبي بأحبابه. حبيب عمري بقاله سنين، فاضل ساعة ونبقى اتنين. حبيب عمري بقاله سنين، فاضل ساعة ونبقى اتنين. سوق سوق سوق يا اسطى. ربنا يهنيك يا دلال. متشكره قوي يا عادل، عقبالك يا ستي في حياتي. تعرف يا عادل، ايوه، انا متهيألي اني بشوف اسكندريه لاول مره. عمارات جديده وفخمه، والشوارع اتسعت. وايه الشارع العظيم اللي احنا ماشيين فيه ده؟ ده شارع النصر اللي بيوصل للجمرك. يا سلام. امال لما تلف فيها هتقولي ايه؟ ده انا هلفها حته حته قبل ما ارجع مصر. ادي باب عشرة اللي فيه محطه الركاب. عندك يا اسطى؟ لا يا اسطى، على باب 6. الله، ليه يا عادل؟ أصل لازم ناخد تصريح بالدخول. لسه هنتأخر؟ أبداً أبداً، ده إجراء بسيط خالص، هنقدم طلب وناخد التأشيرة، وأنا محضر الطلبة. بعد احنا خلصنا على باب عشرة يا اسطى. لكن انت ما غبتش حاجة يعني. امال كنت فاكرة ايه؟ عمل ونظام وسرعة. ادي احنا وصلنا يا ستي. الله، التاكسي ما دخلش على طول ليه؟ لازم العسكري اللي على الباب يشوف التصريح. ايوه يا شويش اتفضل التصريح اهو. ايوه طيب اتفضلوا يا فندم. متشكرين قوي يا شويش. على محطة الركاب يا اسطى. تصور يا عادل ان دي اول مرة ادخل الجمرك. ما انتي كنت عيانة يوم عماد مسافر. اتفضل. ياه دي محطة فخمة جدا. اتفضل يا اسطى. متشكرين قوي. يا ترى المركب جات ولا لسه؟ الظهر لسه ما وصلتش. تعالي نسأل في شركة الملاحة. لسه هنطلع برا؟ ابدا ابدا، دي هنا في المحطة. ما هو لكل شركة ملاحة مكتب فيها. تعالي تعالي. المركب هتتأخر ساعتين. والعمل؟ تعالي بقى نطلع نقعد في بوفيه المحطة. يلا أمري لله. يا ستي بسيطة. تعرف يا عادل إن الجمرك في حركة كبيرة؟ ده جهاز ضخم جدا. تعالي هنا بقى. اتفضلي. جارسون؟ أيوة يا فندم. اتنين حاجة ساعة من فضلك. حاضر يا فندم. وإيه الناس دول كلهم؟ معظمهم مستخلصين. ودول موظفين في الجمرك؟ لا أبدا، ده عمل حر أو تابعين لشركات. وبيخلصوا ازاي على البضاعة؟ اهو ده بقى اللي معرفوش. ايه النور ده كله؟ اهلا. ازيك يا هشام؟ اهلا. ايه الفرصة الجميلة دي؟ فينك يا راجل؟ لا يا شيخ، اقدم لك اختي دلال. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. صديقي هشام جلال، رئيس قلم التخليص بشركة ناصر للاستيراد والتصدير. تشرفنا يا استاذ. اهلا وسهلا. انت فين يا عادل؟ يا اخي بس اقعد الاول. وانا حسيبك يعني؟ اقعد اقعد. قول لي انت ايه اللي جابك هنا قبل؟ منتظرين عماد خطيب دلال جاي من بره. اظن على مركب نجمة اسكندرية اللي اتأخرت. ايوه هي. اهو ده بقى يا دلال ابو المعلومات، يقدر يقولك على اللي انت عايزاه كله. خير ان شاء الله. خير، بس كنت عايز اخد فكرة عن عمل الجمرك، ممكن؟ تحت امرك، بس اعمال الجمرك كتيرة واجراءاتها طويلة وشرحها يطول. عايزين فكرة بسيطة. اقولك يا ستي، اظن طبعا انت عارفه ان في حاجه اسمها استيراد وتصدير، وكمان في ناس بتسافر للخارج وناس بتيجي. طبعا عارفه. اهو شغل الجمرك ينحصر في اجراءات التخليص على البضاعه الوارده والصادره والتفتيش على الركاب، وفي نظم تانية كمان. طب نتكلم الاول عن البضاعه الوارده. حاضر. بقى المستخلص بياخد البوليصه بتاع الشحن من التاجر ويسلمها لشركه الملاحه، وبياخد منها اذن تسليم البضاعه، وبعد كده يملى شهادة اسمها شهادة الإجراءات. بيقدم الشهادة دي لمخزنج الجمرك عشان يأشر عليها بإن البضاعة دخلت مخزنه مع إيضاح حالتها اللي استلمها بيها، ويستلم البضاعة. حيلك حيلك، دي عملية طويلة قوي، لكن هقولها باختصار. بعد كده بياخد الشهادة ويروح لقسم التتمين التابع له صنف البضاعة. يعني فيه عدة أقسام تتمين؟ طبعا، في عندك مثلا قسم كا واش وجي، ودول في جمرك المحمودية، وقسم آ وبي وسي، وقسم الدخان، وقسم عاشر اللي هو قسم التفتيش. وبعد ما يروح قسم التتمين بيقدم لهم الشهادة ومعاها فواتير البضاعة عشان تتختم وتترقم وتروح لوكيل الورشة عشان يأشر عليها تأشيرة الكشف. استنى عندك ورشتي يا جدع انت. اصل ده اصطلاح بيقولوه على مكتب التتمين من كتر العمل اللي فيه والزحام. ويعني ايه تأشيرة الكشف دي؟ معناها كشف بعض الاصناف من البضاعة بواسطة الكشاف عشان يطبقوها على الفواتير، وبعد كده بيرجع تاني قسم التتمين ومعاه عينة من البضاعة للمطابقة والمراجعة وتقدير الرسوم المستحقة، وبعدين يعتمد الشهادة من مراقب وتندفع الرسوم في الخزينة، وياخد المستخلص إيصال السداد وإذن الإفراج، ويروح لمأمور الجمرك اللي يأشر عليه بسحب البضاعة. والعملية دي بتتم في يوم واحد؟ مش ممكن طبعا، ده الجمرك بيدي التاجر مهلة 9 أيام من انتهاء تفريغ البضاعة عشان يخلص عليها، ومن اليوم العاشر بيبتدي بقى يحصل منه أرضية. وكل بضاعة بتيجي لازم تدخل المخزن؟ لا طبعا، في بضاعة يتعذر دخولها المخزن لكبر حجمها أو لتقل وزنها مثلا، دي بقى بتفضل على الرصيف تحت مسؤولية شركة الملاحة لحد ما يتم التخليص عليها خلال 48 ساعة اللي يبتدوا من انتهاء التفريغ، وإلا يحصلوا عليها أرضية. والنظام ده بقى اسمه نظام تسليم صحبة. وتفريغ البضاعة بياخد وقت كبير. على حسب كميتها طبعا، جايز يوم جايز عشرة. طب افرض ان التاجر مستعجل على بضاعته، يقدر يسحبها قبل ما يتم التفريغ؟ يقدر يسحبها اول باول، بس على شرط انه يخلص على كل كمية يسحبها. والنظام ده يا ستي اسمه جاري الاستلام، وفي الحالة دي التاجر هو المسؤول عن البضاعة كلها. طب قول لنا حاجة بقى عن اجراءات الصادر. وهو كذلك برضو المستخلص بيملى شهادة بس اسمها شهادة اجراءات الصادر، بس المرة دي يا سيدي بيقدمها الالم الحسابات لترقيمها وقيدها في الدفاتر والتأشير عليها باستحضار استمارة اي اكس من البنك. وايه الاستمارة دي؟ دي بقى استمارة خاصة بمراقبة النقد، بياخدها المستخلص من البنك موضح عليها قيمة البضاعة اللي هتتصدر، وبعد كده بيقدم الاستمارة دي مع الشهادة لألم الحسابات للمراجعة والتأشير عليها بالتحقيق أو الكشف. وبعد الكشف ما يتم بياخد عينة من البضاعة برضك للمتمن علشان يطبقها على الفواتير ويقدر قيمتها ويأشر بقبول الشحن. بعد كده يقدم إذن الشحن للمأمور اللي يحوله على ملاحظ الشحن. ايه رأيكم نعمل جولة على الرصيف؟ مفيش مانع. طب اسبقوني بقى على مدفع الحساب. جرسون اتفضل يا أستاذ هشام. اتفضلي يا فندم. وفي كام رصيف وكام باب؟ 85 رصيف و 58 باب، ده غير ما يستجد. أفادك الله. انت جيت. دول بقى الشيالين دايما يغنوا كده وهم بيشتغلوا. ويانا هنا هوب، شدوا العزم شوية معانا هنا هوب، ايدك يا مرسي ويانا هنا هوب، شدوا العزم شوية معانا هنا هوب، ايدك يا مرسي ويانا مراكب راسية في المينا، والحركة قلصت قوي وماشية والمولى ميسرها علينا. مركب رايحة ومركب جاية، ومراكب راسية في المينا، والحركة قلصت قوي وماشية والمولى ميسرها علينا. يلا معانا وهموا شوية هنا هو، درس ايه حب الخفية هنا هو، ايدك يا مرسي ويانا وهنا هو هنا هو هنا هنا هنا يا رجال ساعدنا. أوينا يا اللي معدلها، أوينها وأوي سواعدنا، أوينها يا ربي وسهلها، أوينا يا ربي وساعدنا، أوينا يا اللي معدلها، أوينها وأوي سواعدنا، أوينها يا ربي وسهلها. بلادنا بتبني وتعمر هنا هو، خد ايدي في ايدك وتشمر هنا هو، ايدك يا مرسي ويانا وهنا هو هنا هو هنا هنا هنا يا رجالة هنا هو دي برضو تبع الجمرك؟ لا، دي كانت الأول تبع شركات، بقت دلوقتي تبع المؤسسة. دي بيخزنوا فيها البضاعة اللي ما تمتش عليها الإجراءات الجمركية ولا تحصلش عليها رسوم. أمال الرسوم تتحصل إمتى؟ عند سحب البضاعة منها. طب يلا بقى كفاية أحسن، الشمس حامية هنا قوي. تحب نرجع البوفيه تاني؟ آه أحسن. إحنا دلوقتي خدنا فكرة كويسة عن الجمرك. لا ده في حاجات تانية كمان. أمال ساكت ليه يا سيدي؟ هقول لك يا سيدي، في منطقة في الجمرك اسمها المنطقة الحرة، اللي بتدخل فيها المواد الأولية والخامات لتصنيعها وبعدين يعيدوا تصديرها تاني. كويس. وعندك كمان نظام اسمه السماح المؤقت، وده بيعفي من الرسوم السلع اللي بيعيدوا تصديرها بعد ادماجها في منتجات تانية او تحويلها تحويل صناعي. دي بقى حاجات الواحد ما كانش يعرفها ابدا. ادعيلي بقى. ولسه في كمان نظام اسمه الدروباك، وده يشبه نظام السماح المؤقت بالظبط، الا ان المستورد لازم يدفع رسوم على المواد الأولية والخامات وبعدين يستردها بعد ما يصنعها ويعيد تاني تصديرها. والنظام ده يا سيدي معمول بيه في السجاير والدخان المفروم. إلا قولي إيه مخزن المنو فيه ده؟ طب وانت عرفتي منين ده كمان؟ دي واحدة صاحبتي اشترت منه حاجات جميلة قوي. هو الجمرك بيستورد بضاعة ويبيعها لحسابه؟ لا لا لا لا، ده يا ستي عبارة عن البضاعة اللي فات عليها 6 شهور في مخازن الجمرك أو الإيداع بدون سحبها لأي سبب، أو البضاعة اللي يكون صاحبها أجنبي وسابها وغادر البلد. وكمان المزبوطات دي كلها بتتخزن الأول في مخزن المهمل وبعدين بتتحول لمنه فيه وتتباع في المزاد العالمي. تسمح يا عادل توريني علبة الكبريت دي؟ ليه بقى؟ دي لسه ما اتفتحتش. بس وريني. شوف يا أستاذ هشام مكتوب على الشريط ده إيه؟ قصدك كلمة خالص الرسوم دي؟ أيوة، هو ده مش من صنع مصر؟ أيوة، بس بقى في سلع رغم إن إنتاجها محلي إلا إن الجمرك بياخد عليها رسم إنتاج، ونفس الرسم ده بياخده على السلع الشبيهة اللي واردة من الخارج. زي إيه كده؟ الخمور وورق اللعب اللي هو الكوتشينة والولعات والكبريت والبنزين والبن. فاضل كتير على المركب؟ الله، دي المركب داخلة اهي. والنبي. ايوه يا دلال. او هنستناه فين؟ فوق عشان نشوفه هو نازل من المركب. ليه مش هنطلع المركب؟ لا لا لا، ممنوع طلوع المركب او دخول صالة التفتيش. وعشان ايه كده؟ عشان منع التهريب ومنع حكاية الوسائط والكلام الفارغ اللي كان بيحصل زمان عند التفتيش. ويا ترى هيغيبوا عماد في صالة التفتيش؟ لا ابدا، يا دوب يقدم الاقرار اللازم. اقرار ايه؟ اصل كل راكب لازم يقدم اقرار بالحاجات اللي جايبها معاه ما عدا الامتعة الشخصية المستعملة لانها معفاة من الرسوم. فلو زادت قيمة الحاجات دي عن المبلغ المسموح بيه بيتاخد عنها رسوم، وإن زادت عن 100 جنيه يلزم لها إذن استيراد. أنا شايف المركب قربت أهي. طب ما تيلا بينا فوق. طب اتفضلوا أنتوا بقى من هنا واستأذن أنا. طب يا هشام إحنا تعبناك معانا. العفو، مع ألف سلامة. الله يسلمك. متشكرين قوي. شايف يا عادل، فرحة العايدين لوطنهم بتخليهم يغنوا لبلدهم. يا بلدي حلوة يا بلدي، ولا في سيف في الكون أبدا ولا في ضيق. حلوة يا بلدي، لو لفينا وروحنا وجينا قد ما شهدت والله علينا. لو لفينا وروحنا وجينا قد ما شافيت والله علينا. زي جمال الدام لقينا. حلوة يا بلدي. زي جمال الدام لقينا. حلوة يا بلدي يا بلدي يا بلدي. شعبي أصيل كريم ونبيل وكفاني والله والله يا بلدي. حلوة يا بلدي، ولا في زي في الكون أبدا ولا في طيب. حلوة يا بلدي. حلوة يا بلدي، ولا في زي في الكون أبدا ولا في طيب. حلوة يا بلدي. بنمشي ورافعين رايتك باسمك وبمجدك وبسيرتك. كنا بنمشي ورافعين رايتك في كرامة وعزة لغلاوتك. حلوة يا بلدي في كرامة وعزة لغلاوتك. حلوة يا بلدي يا بلدي يا بلدي في كل مكان بقالنا مكان مش زي مكان. والله والله يا بلدي برسلتها. شفت عماد يا عادل؟ ما انا بدور عليها اهو يا عادل. عماد عماد عماد عماد شايف يا عادل؟ شايف الست اللي واقف بتكلم معاها دي؟ دي لازم زميلته. زميلته دي باين عليها اجنبيه. والله انا خايف احسن يكون. ايه الافكار دي؟ ده عماد عائل هم نازلين اهم. شايف يا عادل؟ شايف متشعلقه في دراعه ازاي؟ مدام عماد مدام عماد سامع يا عادل؟ سامع الراجل اللي واقف قدامه ده بينادي لها بايه؟ هو مفيش غير عماد خطيبك، يمكن بينادي على واحده تانيه. مدام عماد مدام عماد شوف بتشاور له ازاي يا عادل. ده لا اصبري لما نشوف الحكايه. حكايه ايه؟ يلا بينا نروح. نروح ازاي؟ مش ممكن اشوفه ولا قبله. ايه دي مال ده برضه ابن عمنا قبل ما يكون خطيب لازم نقابله احسن عيب. ومش عيب هو يعمل كده. معلش معلش ده شيء وده شيء. تعالي نستنى هناك. اخص عليك يا عماد دي اخرة انتظاري واخلاصي ليك. الراجل اللي كان بينادي على المدام. مش عايز اشوفه. وبعدين معاك ايه؟ اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عادل؟ ازيك يا دلال؟ كده كده مفيش لا اهلا ولا سهلا. الحمد لله على السلامه يا عماد. الله يسلمك يا عادل. مالك يا دلال؟ لا لا مفيش حاجه بس تعبانه شويه. ايه؟ اصل احنا هنا من الصبح. مش تعرفنا يا اخي بالمدام؟ لا مؤاخذه. مدام عماد والاستاذ عماد حسين زميلي في البعثه وجوز المدام روز. جوزها؟ ايوه بس هو سبقنا على هنا من شهر. اهلا اهلا تشرفنا يا فندم. ايوه كده انطقي. فهمت. مبسوط يا سي عماد حسين. كنا في الجمرك برنامج غنائي من تأليف حسين السيد حسين. قام بالأداء في دور دلال تمثيلا رجيا أميري، غناء رسمية إبراهيم، عماد تمثيلا حمدي حجازي، غناء عبد الرزاق إبراهيم، بالاشتراك تمثيلا مع أحمد عصر وجمال السنوسي، غناء عزة عوض الله والمجموعة. موسيقى وألحان منير المليجي. الفرقة الموسيقية لعبد المنعم فرج. قام بالمونتاج علي فراج. الجمرك إخراج حسين أبو المكارم. تعلن إذاعة الإسكندرية أن لجنة اختبارات قراء القرآن الكريم والمبتهلين بالإذاعة المصرية سوف تتواجد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر لإجراء الاختبارات لمن يرغب في الاعتماد من الإذاعة المصرية. فعلى من يرغب من السادة المبتهلين أو قراء القرآن الكريم في التقدم للجنة والتي سوف تعقد بإذاعة الإسكندرية بباكوس الاتصال على رقم 011-27-65-22-39 وذلك من الرابعة حتى الثامنة مساء، أو الحضور شخصيا بطلب إلى مبنى الإذاعة بباكوس. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو حتى كملنا القوافي وكل شاعر قال ووافي وقلنا الظاهر والخوافي وبرضه زيك والله ما في. يا حبيب واجمل هدية ويا رسول ويا نبي واكرم ايدي النادية وصاحب الكلمة العالية. انت كريم وصافي دنيا واخرة علينا كافي بمشاعرك بالنادافي جدنا بالحامل والقافي. انت زي المية الصافي والشموم الدنيا طافي تمشي لابس مرة حافي بلمستك لعليك نشافي. لو حتى كملنا القوافي وكل شاعر قال ووافي وقلنا الظاهر والخوافي وبرضه زيك والله ما عنا الإسكندرية. أربعة اثنين أربعة. فترة رياضية من الأسبوع إلى الآخر، حصاد رياضي لأهم الأحداث الرياضية خلال أسبوع. أسامة المتولي مهندسا للكنترول، على الجزائر للهواء. ممكن تعرف حضرتك بالجمهور؟ ممكن تقول لنا اسم حضرتك ايه؟ اسم هو فيهم بقى. اسمك هو فيهم، تليك كم اسم؟ ليا اسم في الكاس واسم في الدوري. اسم في الكاس اسم في الكاس بيختلف عن اسم في الدوري والله، لان دي حاجة ودي حاجة. معكم من أسرة المذيعين أحمد وهبة. مستمعين مستمعينا الكرام، لسنوات طويلة كان مسؤول اتحاد الكرة وكلما تراجع مستوى التحكيم كأحد أهم عناصر اللعبة ونجاح مسابقتها يسارعون بتغيير تشكيل لجنة الحكام أو استدعاء رئيس اللجنة لمحاسبته. وكان رئيس اللجنة دائما ملتزما بتنفيذ ورقة عمل يطرحها على المجلس، فإذا ما أخفق في تنفيذها كان قرار الإقالة فورا. وهكذا صارت الحال تاريخيا بالنسبة للجان الاتحاد، خصوصا المؤثرة مثل الحكام وشؤون اللاعبين، حيث القيد والفلوس والاتهامات دوما بالتعامل مع وكلاء اللاعبين وبلاوي سودة وخلونا ساكتين وتهديدا أحدهم مش عايز أقول. هاني أبو ريدة ومجلس إدارته استنوا سنة مدمرة بإسناد رئاسة اللجان لأعضاء بمجلس الإدارة، وهنا الكارثة. سألت عضوا بالاتحاد عن رأيه في الأزمة الحالية مع النادي الأهلي الذي أعلن عن عزمه اتخاذ موقف جاد وحاد يدافع فيه عن تكافؤ الفرص ونزاهة المسابقة، فقال لي عضو اتحاد الكرة: طبعا أخطاء الحكم كانت أوضح من أن يبررها أحد أو يدافع عنها، لكن ماذا نفعل؟ وعندما تناقشنا حول أوضاع اللجنة قال حرفيا: خلينا نكون صرحاء مع بعض، وجود زميل لينا بالمجلس على رأس اللجنة طبعا مكتفئا مش عايزة كلام. القضية أكبر من احتجاج نادي وتكدر جماهير وتناثر الاتهامات. أعرف أن هاني أبو ريدة أراد استلهام النموذج الإفريقي الذي يتولى فيه أعضاء تنفيذية بالكاف رئاسة اللجان ومنها الحكام، لكن هذا النموذج ثبت أيضا فشل وفساده وناس راحت في داهية. أبو ريدة فاتوا أن الوضع هنا مختلف تماما، ولو أصغى لكثير من تفاصيل هذا التداخل بين سلطات عضو المجلس المطلوب منه مع المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات وتكليف اللجان المحترفة المتفرغة التنفيذية بعملها، وبين تحول عضو المجلس لنفسه لجهة تنفيذية هو من يضع السياسة لنفسه وينفذها بنفسه ويحاسب نفسه بنفسه، وإلى جواره يجلس زملاؤه بالمجلس يزكون كلامه انتظارا لتصويته معهم في ملف آخر يهمهم وشيلني وشيلك. الاتحاد المصري لكرة القدم يقترب من الاحتفال بمرور 100 عام على نشأته، وله من التجارب الإدارية من علم القارة كلها، وليس العرب وحدهم أصول الإدارة الرياضية التي لم يكن فيها يوما أن يتحول واضع السياسات ومنتج الأفكار هو نفسه إلى المسؤول التنفيذي. هذا مش معقول. هاني أبو ريدة عضو الفيفا المشرف لمصر لابد له من التخلص من سطوة وطردية الأعضاء، وليضع كل منهم أفكاره وخطته للجان ويتفرغ للمتابعة والتقييم والحساب. هكذا قال إبراهيم مينيسي تحت عنوان تهريج رخيص أمس على وضع التحكيم في مصر. أما عصام عبد المنعم قال تحت عنوان كلمة حق، قال: مهزلة وليست مشكلة. قال العرب قديما تعبيرا عن نفاد الصبر: لم يعد في قوس الصبر منزع. وهذا هو حالنا اليوم مع التحكيم الكروي. نحن نحترم دائما ونطالب الآخرين باحترام التحكيم في المجال الرياضي عموما وفي كرة القدم خصوصا، باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى التي تؤثر في معنويات ومزاج الجماهير، لكن في المقابل يتعين أن يكون التحكيم بدوره جديرا بالاحترام. فهل هو كذلك الآن؟ هناك حساسية لا مبرر لها لدى كثرة من حكام كرة القدم الحاليين فيما يتعلق بمباريات الأهلي بالذات باعتباره البطل التقليدي للمسابقة، وبعضهم لديه مشاكل نفسية تدعوهم للتحامل على الأهلي الكبير بجماهيره وبطولاته وتقاليده، ادعاء للشجاعة مع أن الأهلي في الواقع لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ونحمد الله على أن المدرجات لا تزال شبه خالية، ولو أنها الآن كما كانت زمان لما انتهت مباراة الأهلي والإنتاج الأخيرة في الدوري على خير. ولنا رجاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة وحكامه أن يسكتوا أحسن، أقصد ألا يبرروا أو حتى يعتذروا عن هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة التي كلفت حامل اللقب فقدان نقطتين غاليتين في بداية المشوار، ويعلم الله ماذا بعد في جعبة هذه النوعية من الحكام. وأعتقد أن لن يلوم إدارة الأهلي إذا هي طالبت بحكام أجانب على نفقة الاتحاد لإدارة مباريات فريقها، خاصة بعد عودة الجماهير للمدرجات قريبا بإذن الله. كلام كتير وصعب يتقال قاله عصام عبد المنعم الرئيس الأسبق لاتحاد كرة القدم المصرية. ترى لو كان ما زال على رئاسة الاتحاد لقال هذا الكلام؟ أعتقد يعني ما بين السطور أنتم عارفينه، هذا هو حال التحكيم في مصر واللي حصل في الأونة الأخيرة، خاصة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. صفر صفر صفر يا حاكم، سنتر والعب العب يا حاكم. صفر صفر صفر يا حاكم، سنتر والعب العب يا حاكم. ومستحيل راح تنيسب مدام يكون عندك جمال، ومستحيل راح تنيسب مدام يكون عندك جمال. صفر سنتر صفر يا حاكم. مستمعينا الكرام، والنادي الأهلي عقد مؤتمر، يعني كان فيه مؤتمر وبيان صادر من النادي الأهلي حول مباراته مع الإنتاج الحربي. وهل النادي الأهلي محق في هذا البيان ولا لا؟ على العموم كل نادي من حقه يدافع عن فريقه. شايف ان هو ظلم، شايف ان في مشكلة عكرت صفو الكرة، نشوف ونسمع بيان النادي الاهلي وبيان الزميل الاعلامي الشريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي. اعلن البيان رسمي ونشوف يعني هل هو محق ولا لا. فاصل ثم نستمع لبيان النادي الاهلي. الإدارة بالإضافة لاعتماد مجموعة من هذه المقترحات والتعديلات المهمة غلب عليه موضوع مهم أزعج عائلة الأهلي، الجمهور والأعضاء والفرق الرياضية المختلفة والمتعلق بالأخطاء التحكيمية الفجة التي حدثت في مباراة الأهلي في الدوري العام مع فريق الإنتاج الحربي. في بيان مهم نقرأ لحضراتكم طبعا يعني ووزع على الزملاء، لكن خلوني يعني أعيد على حضراتكم. مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يؤكد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعما للاستقرار وترسيخا لمبدأ المنافسة الشريفة، إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة بشكل مباشر نتيجة أثرت في نتيجة المباراة وأثرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني. ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروع، ويطالب مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الإطار اتحاد الكرة بوصفه القائم على شؤون اللعبة بالآتي: أولا، إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة واستبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة. ثانيا، إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية. ثالثا، أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفيديو VAR أو الجرى استراحا أن نقول عنها الفارة لمواكبة الكرة العالمية، تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف Fair Play الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها. ويؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصيد حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري العام حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكام أجانب يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم. ده كان بيان النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اللي انعقد مساء الاثنين 3/9/2018. هل النادي الأهلي ما حق في هذا البيان ولا لا؟ هل من حق أي نادي دافع عن نتيجة مباراته مع أي نادي في البطولة ولا لا؟ وهل أخطاء الحكام ممكن تؤثر بالفعل على نتائج المباريات وتحول البطولة في طريق آخر؟ هل احنا بالفعل محتاجين لموضوع الفار زي ما شفناه في كاس العالم الفير بلاي وكل فريق يعرف حقه اللي ليه واللي عليه ولا لا؟ يا ريت اصدقائي المستمعين يشتركوا معنا ويقولوا لي هل احنا في الوقت الراهن محتاجين للحكم الفيديو او الفار ولا لا؟ اسمع مكالمات اصدقائنا المستمعين ويقولوا لي رايهم في هذا الموضوع وبسرعه. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن مستمعينا الكرام موعد آذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمد السعدني. أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:38 دقيقة. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة المسائية المفتوحة مساء الخير يا إسكندرية 424 والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. بين الأهلي والزمالك محتارة والله حب الأهلي والزمالك حيرني والله بين الأهلي والزمالك محتارة والله حب الأهلي والزمالك حيرني والله أنت أهلاوي أنت زملكاوي أنت أهلاوي أنت زملكاوي الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين محتارش المين ولا أشيل مين محتارش المين ولا أشيل مين جوا جوا عيوني. ما زلنا مع أخبار النادي الأهلي باعتباره بطل الدوري العام الماضي وقرعة ربع نهائي بطولة دوري الأبطال في إفريقيا والأهلي حيلعب المباراة القادمة مع حرية الغيني. نتمنى كل خير للنادي الأهلي وأن يواصل المسيرة من أجل النجمة القادمة في إفريقيا. ومن أخبار النادي الزمالك طبعا القطب الثاني الزمالك بيعفو عن كهربا بعد اعترافه بالخطأ. نادي الزمالك قرر العفو عن كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم وإيقاف تجميده بعد فترة غياب نهزت الأسبوعين. جاء قرار رئيس النادي بعدما اعترف اللاعب بخطئه في حق نفسه وفي حق ناديه وأنه لم يكن يقصد الخروج عن النص أو الوقوف في دائرة الأخطاء وخضع اللاعب للتحقيق من جانب أحمد جلال نائب رئيس النادي واعترف خلاله بذنبه ووعده بعدم تكرار ما حدث. نتمنى أن يعود كهربا لأهدافه الجميلة في السعودية وأن يعاود الكرة هنا في مصر وأن يعود للمنتخب المصري، خاصة أن سن كهربا ما زالت سن صغيرة. نتمنى كل خير لكهربا وأن يبعد عن السهر وحاجات تانية. الأيام والأسبوع الماضي محمد صلاح وتصريح فتح نار على اتحاد الكرة بعدما أهمل اتحاد الكرة يعني رسائله وشكواه ليس في حق نفسي فقط ولكن في حق المنتخب الوطني. محمد صلاح صرح وقال حاجات كتيرة حوالين اللي حصل معاه واللي حصل مع المنتخب في روسيا. هنسمع جزء من تصريح محمد صلاح ونشوف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قال ايه وكابتن مصطفى يونس قال ايه في هذا الصدد. نشوف مو صلاح وهذا التصريح. مساء الخير عليكم. النهارده طبعا انا بعمل فيديو ده عشان بس ارد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم او اليومين اللي فاتوا دول. اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس. انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، بس اللي حصل ده طبعا سمعت من وجهه نظر واحده فلازم تسمع من وجهه نظر انا كمان وانا شايف الموضوع ازاي. وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس ومش عايز اظلم اللعيبه معايا. انا في كابتن فرقه وفي لعيبه كبيره وقديمه عني في المنتخب كان ليها الحق انها تتكلم بالنيابه يعني بالنيابه عن اللعيبه، فانا بعتذر لهم من الاول. بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبه وشكاوى بشوفها مع اللعيبه محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان. في كذا نقطة انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم عشان الرد يبقى واضح بالنسبة لكل الناس. اول نقطة بس بالنسبة لي اسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة وانك تشوف المشكلة بسيطة وانك تشوف المشكلة مع صلاح. وانا افتكرش ان في مشكلة مع شخصية، انا ما عنديش مشكلة مع حد شخصية. انا بطلب كل حاجة للعيبة تبقى كويسة ومرتاحين وفي نفس الوقت اللعبة تبقى مرتاحة، وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها برا وبتعامل معها برا وبتعامل معها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجة واقول يا جماعة ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبة للعبة كلها مش لصلاح كشخص. اول حاجة موضوع الامن او سيكيورتي اللي هما يعني اللي اتكلمت فيه او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم، انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سيكيورتي للمنتخب وفي حد يبقى معايا، مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس. لا انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر. قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه اللعبه كلها تحت؟ لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعت الاكل. فأنا مش عايز أوجه اتهام لحد معين، بس أنا في منتخب مصر ودي فرقة وطبعا معسكر، والمعسكر بيبقى مغلق ومفروض إن ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبة. أنا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو أول حاجة قالوها بعد الكلمتين اللي أنا قلتهم قالك ده دخلوها في الوطنية، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف إيه، مش عارف ده جابوا الكلام ده إزاي. يعني الناس أنا متأكد إن الناس كويس جدا عارفة علاقتي بيهم وعلاقتي الحمد لله بالبلد كمن ناحية وطنية كمن ناحية كل حاجة. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا. بس انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم، الخطاب اللي قالوا فيه المدعو محمد صلاح. فيعني مش موضوعي، مش هتكلم فيه كتير، انا بس هتكلم في حتة السكيورتي. لما تبقى عندك لعيب او لعيبة بتنام 6 الصبح يبقى انت محتاج يبقى في مشكلة. هو ليه ما يبقاش عندنا قناعة ان احنا ممكن نبقى غلط؟ انا عادي ممكن ابقى في حاجة غلط وعالجها، بس انا ما بطلبش سيكيورتي يقعد محمد صلاح ينام جنبه. مش عايز انا بقعد انا مع اللعيبة نقعد اتنين في الاوضة، صلاح مش قاعد لوحده في الاوضة. ما بطلبش زيادات عن اللعيبة، ما بطلبش ان انا اروح باوتوبيس لوحدي ولا عربية لوحدي ولا عمري اطلب ده، عشان الناس بتفتكر ان انا ممكن اطلب ده. يعني انا ما طلبتش ده ولا عمري هطلب ده. انا طلبت ان يبقى في سيكيورتي عشان خاطر النظام في الاوتيل، اللعيبة تخرج براحتها، عايزين يقعدوا في الريسبشن، عايزين يعملوا ده، عايزين يعملوا ده. بالنسبة لكل الناس مش عارف ليه خدوها ان صلاح لوحده، فاضينا ان صلاح خلاص دلوقتي احنا نكبرها، ان صلاح بيتكبر على البلد ومش عايز ينزل، وبتكلموا ان صلاح بقى في ليفربول. انا في ليفربول بقى لي سنه تقريبا بلعب، والحمد لله ماشي كويس بقى لي سنه او سنين يعني، الحمد لله الدنيا كويسه ما عنديش مشكله. مش جاي دلوقتي اللي هو ساعه المعسكر بتاع النايجر مثلا او ايا كان، لا هعمل مشكله عشان خاطر مش عايز انزل او عشان خاطر اتكبرت، يعني اتكبرتش في يوم وليله. تاني حاجه احنا بعتنا خطابات كتيره طبعا جدا، ما تردش عليها، ما تردش عليها باي شكل من الاشكال، بتتساب بالاسبوع والاسبوعين وبعد كده ترد، اوكي هنرد عليك بعد الاجازه، ماشي هنظبط كل حاجه بعد الاجازه، فما فيش اي حاجه ترد عليها. هم قالوا ان كل حاجه طبعا دي ما حصلتش، وقالوا ان ما فيش حد بيطلع الاوض الساعه 4، انا مش فاهم ازاي، مع انه ممكن تسالوا الاوتيل عادي جدا، ممكن تسالوا اللعيبه، مش عايز ادخل اللعيبه في الموضوع عشان المشكله بتاعتي انا. انا ما طلبتش معامله خاصه من حد، طلبتش ان انا اتعامل معامله خاصه ولا ان انا امشي لوحدي ولا اعمل ده كله، انا بطلب حاجه بشوفها بعناية انها تتعامل بره، وبشوف ان احنا عندنا الامكانيات وسهل جدا ان احنا نعملها. يعني انا ما انت ما بتعملش حاجه خارقه ان ما حدش يقدر يعملها. بص على اي فرقه او اي منتخب بره، بتلاقي معاه حد الحرس الخاص بتاعه، الناس بتعمل لهم كل حاجه، بيقعدوا في الاوتيل لوحدهم، بيقعدوا في الريسبشن، بيقعدوا في كل حته، الموضوع بالنسبه لهم سهل. قالوا الوضع منصوب للي مشغل البالو، انا قلت اروح واشوف، فاخت انا مالو مالو مالو. قالوا الوضع منصوب للي مشغل البالو، انا قلت اروح واشوف، فاخت انا مالو مالو مالو. اشوفك يا قلبي فرحان، وحبيبي قلبه خالي وانا بالي حيران، متى اشوفك اشوفك يا قلبي فرحان، وحبيبي قلبه خالي وانا بالي حيران. سهرانه يا مايا حيرانه يا مايا، احيانا يا مايا، وسمعت ناس قالوا سمعنا لشكوى ومرارة ألم محمد صلاح من اتحاد الكرة المصري، خاصة أثناء المونديال، وطلباته للمنتخب مش لمحمد صلاح نفسه، طلباته لزميله أعضاء المنتخب. ونحن مقبلون على مباراة النيجر غدا، نتمنى كل خير. لكن تصريح خطير للمهندس محمد فرج عامر، بيتكلم على تعقيب على هذه المشكلة ويتكلم عن الاتحاد الكرة المصري. نسمع مهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. والله انا شايف ان للاسف انا مش فاكره ان اتحاد الكره متخبط جدا، وقراراته للاسف ما يعني احنا مش منتظرين من اتحاد الكره المصري هذه القرارات، والقرارات تعني يعني عدم مسؤوليه كبيره جدا. وانا شايف ان كل قرار هم بياخدوه في علامه استفهام كبيره قوي مش مفهومه. يعني اذا كان محمد مهيطه اللي هو كان مسؤول عن المنتخب واللي هو المدير الاداري للمنتخب واللي كان مسؤول عن ان اللعيبه اوض اللاعبين تنتهك و و و لغايه امبارح او لغايه النهارده مصرين على ان يجيبوه برضه، يبقى معنى ذلك ان هو بينفذ تعليماته. جابوا مدربين العالم كلهم، راحوا جابوا مدرب مدان في قضيه اللعب بنتائج و و و و الى اخره. يعني جميع المدربين في العالم تسيبهم وتروح تجيب واحد ليس فوق مستوى الشبهات، امبارح سمحوا بقيد لاعب خارج الوقت. فالكلام اللي بيعملوه مع محمد صلاح ده كلام غريب ما يحصلش في اي اتحاد في العالم، لان زي ما حضرتك قلت مصر ما فيهاش والعالم العربي كله ما فيهوش الا محمد صلاح. ومحمد صلاح راجل مشهود له بالاخلاق، مشهود له بالكفاءه، مشهود له بانه راجل مركز جدا في عمله، ايقونه الشباب المصري، رمز للشباب المصري، كل المصريين بتفتخر بيه، كل مصر بتشجع ليفربول، حبا لمحمد صلاح، اي انتصار بيحققه بتحس ان ده انتصار لمصر. هنسيب المشاكل ونشوف محمد صلاح وصراع عالمي وحملة إنجليزية لدعم صلاح في سباق الكرة الذهبية. وسائل إعلام ونجوم ليفربول السابقون يؤكدون أن ما قدمه محمد صلاح يفوق الخيال، هكذا يغنون لابن بلدي محمد صلاح. طبعا الأغنية بتشيد بنجم مصر وابن بلدي محمد صلاح. بيقول محمد صلاح بدأ مع بازل فتشيلسي يعني بيحكي تاريخ حياته، لكن المكالمة اللي غيرت حياته عندما رن يورجن كلوب على محمد صلاح، ومن هنا بدأت الحكاية، الحكاية الجميلة بين محمد صلاح والريدز أو ليفربول. مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الفرسان الثلاثة المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية لهذا العام التي شملت محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، بدأ حالة من الدعم والمساندة من وسائل الإعلام الإنجليزية للفرعون المصري، مؤكدة أنه قدم موسما مختلفا، موسما يفوق الخيال لا يصدق مع ريدز على كافة المستويات المحلية والقارية، وكان صاحب بصمة لا تنكر بالنسبة لناديه أو منتخب بلاده. ونقل موقع أفريكو الناطق باللغة الفرنسية المتخصص في شؤون كرة القدم من خلال تقرير بعنوان صلاح وموسم لا يصدق تعليقات الصحف الإنجليزية ومساندتها له. وقال النجم المصري عندما سجل هدفيه في مرمى ناديه السابق روما الإيطالي في دوري الأبطال، يعني أصبح من الأسباب الرئيسة في صعود ليفربول إلى النهائي، حول الدفة تماما في تاريخ الريدز كله، فقد عاش النادي بعدها ليلة لا تنسى. وأشار الموقع الفرنسي إلى تصريح نجم منتخب ويلز السابق والمحلل الحالي في هيئة الإذاعة البريطانية روبي سافيج: امنحوه الكرة الذهبية والذي يراه ترجمة حقيقية لاختياره أحسن لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي. ونقل الموقع عن ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول قوله: بدون أدنى شك هو أفضل لاعب على وجه الأرض حاليا، وذلك في إشارة إلى الإحصائيات الرائعة التي حققها نجم مصر خلال مسيرته حتى الآن مع ليفربول، وأيضا أداؤه الاستثنائي والرائع مع ناديه سواء في دوري الأبطال أو البطولات المحلية في إنجلترا. وجاءت صحيفة الجارديان الإنجليزية لتصفه بأنه نادر كالعملات النادرة، وقالت إنه نوعية من الرياضيين التي تجد طريقها نحو القمة ويسعى دائما لإيجاد الوسائل للوصول إلى الأفضل ليلحق بالعظماء. وأضافت أن هذه النوعية من التألق والأداء المتميز لابد أن تنتهي في حفل زيورخ والكرة الذهبية في يد اللاعب المصري في ديسمبر المقبل، ولم تنسى وسائل الإعلام الحديث عن لقاء المنتخب المقبل غدا إن شاء الله أمام النيجر في الجولة الثانية من تصفيات الأمم الأفريقية. وقالت إن الفراعنة لا سيما صلاح يبدأون فصلا جديدا من التاريخ في هذا اللقاء تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافير أجيري، وأن الفوز فقط شعارهم أمام المنافس الذي يحمل بين جوانب نفسه بعض الطموح أيضا. أما نيمار توقع فشل ليفربول في الوجود بين الأربعة الكبار. كلوب راضي عن الفرعون المصري ولا يزال ينتظر منه الكثير. طبعا تصريحات نيمار تصريحات غريبة جدا جدا. على العموم الكرة في الملعب والكرة بتدي اللي بيديها، ده حتى المنتخب البرازيلي بكل نجومه وانت كنت معهم ما قدرتوش تعملوا حاجة في المونديال الأخير، ولكن أحضان الأب يورجن كلوب وهو يربط على كتف محمد صلاح عقب كل مباراة تزيده قوة على قوته. نتمنى كل خير لابن مصر محمد صلاح. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. افريقيا بهدف واحد مقابل اشيط في لحظات ضيقه، محمد النني ثنائي الارتكاز في وسط الملعب، تغيير اتجاه ناحيه اليمين جميله جدا في محاوله من محمد صلاح، راسيه جميله من احمد حسن، راسيه رائعه ارتقى فوق الجميع وتسديده بالراس كما نتابع هنا الكابتن هنا القائد هنا العميد في محاوله ليلت اللي بيلعب هنا على ملعبنا هنا في استاد القاهره. حتى الآن تعادل سلبي بدون أهداف بين منتخب النهار الوطني ومنتخب النيجر، في ضغط يأتي من منتخب النيجر، طلاقة في محاولة وتصويبة ولكن أحمد حجازي يتواجد، كرة تصطدم باللاعب أحمد حجازي وتحول خارج ملعب إلى ركبة، ونشاهد على الصورة لكن منتخب النيجر سرعة والمهارة والتحكم والقوة والإصرار في الحصول على بطاقة التأهل، والكرة الخطيرة المؤثرة المرتدة تأتي من منتخبنا في التنظيم الهجومي، فضاعت الكرة تحولت إلى رمي التماس لمصلحة النيجر ملعوبة، بدأت السرعة تأتي وبدأت الرغبة تأتي لدى لاعبي الفريقين منتخبنا الوطني كما قلت لكم من أجل الدفاع عن سمعة الكرة المصرية في آخر جولة من جولات هذه التصفيات في إطار مباريات المجموعة السابعة والتي يتصدرها منتخب النيجر، بينما مصر رقم 2 قائد خط هجوم منتخب النيجر. هذا اللاعب موسى رادو محاولة تدخل طويل القامة متابعة الحسن يوسف، تصويبة وتسديدة خطيرة تأتي من اللاعب الأمام أبو بكر الثلاثة يسدد، لاعب اللي بيلعب في الدوري الجنوبي الإفريقي، محاولة ولاحظ بتقدم الحارس أحمد الشناوي بينما أحمد الشناوي يرتدي قفاز الإجادة دائما متألق كالعادة. أحمد مجدي نستكمل المباراة 30 دقيقة مرت، نقترب من الدقيقة 31، ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الأول، محاولة لدى منتخب النيجر لاعب الحسن يوسف، حسن يوسف دانتي وتصويبه من الجانب الايسر عن طريق لاعب قسم الرياضي التونسي بينما هو لاعب فريق الاتحاد الليبي حاليا داولا كاميلو، كره ترتد وتعود، لعب مع الكوت الكاميروني اثناء مواجهة النادي الاهلي. كرة مرمى في الامام، مفيش رأي، مفيش تسلل، يا سلام على الشناوي، مفيش تسلل ولا في راية ولا حتى كمان مفيش صفارة، بينما هنا في ريادة، في تألق يأتي من الحارس احمد الشناوي. يا سلام، الشناوي كالاسد يحمي عرينه، وكرة عرضية مرتدة بينما كسالي داود، وبالتحديد في يوم 29 اكتوبر الجاري. نعود لاحداث المباراة، نستكمل سيناريو احداث الشوط الاول، تصويبة من اللاعب لاحداث المباراة، وهنا كرة ثابتة خطأ على مسافة 27 يارد احمد حسن، وتسديدة بينما تصويبة كانت سهلة في سالي داود ملك الخبرة. نسيم التفاؤل والهدوء يسود معسكر المنتخب بعد وداع المشكلات. أبو ريدة ترشيح صلاح لجائزة الأفضل، المصدر الفخر للمصريين. المنتخب الوطني أدى مرانه الرئيسي في برج العرب استعدادا للنيجر. أجيري يحاول التغلب على أزمات الدفاع، والهجوم يستقر على خطة المواجهة. غدا في التاسعة الجولة الثانية هنا على أرض الإسكندرية، ونتمنى كل خير لمنتخب مصر أن يعوض خسارته أمام نسور قرطاج في المباراة السابقة، وأن يحصد الثلاث نقاط الأولى في مسيرته من أجل الكاميرون 2019. وزير الرياضة أذاب جبل الجليد بين صلاح واتحاد الكرة. أجيري يفكر في الدفع برأسي حربة أمام النيجر غدا. ومع الأحلام، صلاح خامس أغلى لاعب عالميا ويفوز بأجمل هدف في ليفربول. وصفحة جديدة لمنتخبنا الوطني، نتمنى كل خير له وللكرة المصرية. نعود إلى الحبيبة الإسكندرية وأخبار الأخضر الإسكندراني بعد صعوده للدور الثاني في البطولة العربية بعد تعادله مع نصر من نسور قرطاج، ومباراته مع الترجي التونسي والتعادل بهدفين مقابل هدفين. وكان المباراة الأولى التعادل 1-1، وبمجموع الأهداف سيد البلد الاتحاد السكندري يستطيع أن يصل إلى الدور الثاني، فهنيئا لسيد البلد الاتحاد السكندري. وان زي المدافع للتحاد بطل الدورة، للتحاد بطل الكاس، للتحاد بطل الدورة، للتحاد بطل الكاس، والاتحاد يا يعين الكون عرابي يا يعين كمان الكلالي يا يعين الاتحاد يا يعين الكون تلقى العرض، هوبا تسديد التصويب والهدف الاول، الهدف الاول للترجي، سجل الترجي اول هدف في المباراة، هدف مبكر جدا جدا بالنسبة للترجي. بقول لك الكل عنده فرصة، وادي الهدف الاول الجميل بالنسبة لنادي الترجي. كرة جميلة، انطلاقة جميلة، واول هدف اللقاء عن طريق جزائر الخطير يوسف بليلي، اللاعب يوسف بليلي اللي بقول لك بيأمله امل كبير جدا يعوض المساكني ويبقى حالة جميلة جدا على غرار الزيتوني وعلى غرار مجموعة ممتازة ارتدت قميص نادي الترجي. اذا البداية مبكرة بسبع دقائق يتقدم نادي الترجي. شوف الخطأ الكبير في الباك ليفت هنا عن طريق المدافع كريم الدين، ضربه على طول ونشوف الكرة جميلة يا ولد. شوف رفع الكرة خرج المجموعة دي كلها من اللعب. خمس لعيبة بالنسبة لدفاع فريق نادي الاتحاد والتمركز دفاعي خاطئ جدا. وأول أهداف اللقاء يسجلها على طول العائد يوسف البلاي. يسجلها النجم الجزائري لصالح نادي الترجي الرياضي التونسي. هدف أول جميل. إنما شوف هنا شوف الخبرة بتاعت سامح الدربالي. الله عليك سامح الدربالي. الله عليك سامح الدربالي. يعمل كرة جميلة جميلة خبرة كبيرة. بص الدربالي طلع كل اللعيبة من اللعب لما لعب الكرة لتحت. لعيب عنده خبرات قبل المستوى المادي. يمشي على طول الكرة تاني للاتحاد السكندري الجميل. ممتاز الاتحاد هوبا خطيرة خطيرة جدا. محاولة تعادل يا ولد يا ولد يا ولد. جول التعادل. خالد أمر يتعادل الاتحاد. يتعادل الاتحاد 1-1 إلى مباراة كبيرة. لا لا لا لا لا لا مباراة كبيرة مباراة كبيرة مباراة كبيرة. يتعادل خالد أمر يا ولد يا ولد يا ولد. ويتعادل سيد البلد الآن زعيم الثغر يتعادل في مرمى نادي الترجي في أحلى توقيت من عمر المباراة. إذن 10 دقائق الأولى يتقدم فيهم الترجي. شوف الخطأ شوف الأخطاء في الدفاع بالنسبة للترجي. لحظة لعب الكرة الالتزام الانضباط المساحة والرؤية والمان. يا سلام عليك خالد أمر. يسجل هدف جميل جميل جميل لصالح نادي الاتحاد السكندري. سيد البلد وزعيم الثغر والنادي التاريخي النادي الكبير صاحب 104 سنة. أسماء كبيرة جدا مرت على تاريخ الاتحاد. أسماء كبيرة مرت على التاريخ الاتحادي. ويتعادل سيد بخبرة كبيرة. تمشي كرة تاني على طول عن طريق جبل يمنى تاني. التحول للأمامية خطيرة وصيحة هوبا تاني اتحاد يا ولد. جول جول جول جول جول جول جول جول يا ولد يا ولد يا ولد. أرديل أرديل أرديل أرديل محمد محمود أرديل. الاتحاد سيد البلد. الاتحاد سيد البلد. الاتحاد سيد البلد. العب يقدر وريهم ده الفن الكورة اساس. عن مصر الله يقويكم واحنا وراكم بحماس. العب يقدر وريهم ده الفن الكورة اساس. عن مصر الله يقويكم واحنا وراكم بحماس. جمهورنا مية مية اسكندرية دي اجدع ناس. الاتحاد سيد البلد. الاتحاد سيد البلد. الاتحاد سيد البلد. تكسب او تخسر هنكون دايما وياك وطولاتك. وشك رجا اكيد يخضر كمل بقى واحنا معاك سيد البلد افهم لو كنت ناسي من هو اللي اتحاني انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد اتفرج من كل مدرج وشهد على حب الناس من يقدر انسان الاخضر يا ما شال بيديه الكار انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد العب يا اتحاد العب يا ابن اسكندريه هي ما كل غاوي شهد لك بالنصر القويه الصعود للدور الثاني في البطوله العربيه مسؤوليه كبيره جدا على عاتق الاخضر للاتحاد السكندري ونتمنى له ان يواصل المسيره خاصه ان هيبقى في مجموعه هنا في اسكندريه ان شاء الله نتمنى ان يتصدر الاخضر هذه اللقاءات وهذه مجموعه اسكندريه زي ما حصل السنه اللي فاتت واستمتعنا معاكم بمباريات جميله وما زلنا مع اخبار اسكندريه وبعيدا عن كره القدم ايه رايكم لو سمعنا اغنيه جميله باليوناني عمرو ورده من كره القدم الى الغناء لو غنى عمرو ورده باليوناني يا ترى هيقول ايه نسمع هذا الفاصل اللي بنختم بيه حلقتنا النهارده وفترتنا الرياضيه 4-2-4 Maklinaki, me putsi svarmaki, me putsi svarmaki, vri makrinaki, me putsi svarmaki, vri makrinaki. Κομμάτια, με κανένα ελάχια κομμάτια, με κανένα ελάχια κομμάτια, τα ρούμα βράσω μάτια. Τιβι τιβι τιβι τάι τιβι τάι τιβι τάι τιβι τάι τιβι τάι وحنترجم الأغنية اللي بيغنيها وردة بيقول أنت امرأة جميلة أو يا صاحبة الشعر الداكن تطعميني السم أو دوائي لقد أطعمتيني السم وأنت دوائي أيتها الجميلة أو صاحبة الشعر الداكن عيونك السوداء جعلتني آلاف القطع قطعتني إلى آلاف القطع أنت جميلة يا صاحبة الشعر الداكن أمسكت بي وجدتك تعالي هنا حيث أعشقك ولأنني أعشقك عيونك السوداء جعلتني آلاف القطع قطعتني إلى آلاف القطع دي كان فحوى أغنية وردة باليوناني ايه الجمال ده كله ايه الحلاوة دي دايما بعشق هواها شط وكورنيش ومايه ايه الجمال ده كله ايه الحلاوة دي دايما بعشق هواها شط وكورنيش ومايه ومن الأخبار الطريفة الرياضية رونالدو يكشف عن سيارته الأولى في إيطاليا نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ يومين صورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام برفقة سيارته الأولى التي يقودها في إيطاليا عقب انتقاله إلى السيدة العجوز مع بداية الموسم الحالي قادما من الملكي. وظهر رونالدو في حلة جديدة بمدينة تورينو معقل اليوفي ومن خلف سيارته الفخمة طبعا ماركة انتوا عارفينها بلاش أقولها. نتمنى أن نرى رونالدو يحقق إنجازات كبيرة كما حققها مع الملكي الإسباني. هي الحب الحقيقي الأول والأخير، لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير. هي الحب الحقيقي الأول والأخير، لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير. ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها الطيبين، رجالة في كل حتة بالواجب معروفين. ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها الطيبين، رجالة في كل حتة بالواجب معروفين. ايه الجمال ده كله. ولفينا معاكو في اليونان في أثينا، ورحنا معقل ريدز ليفربول، ورحنا إلى إسبانيا، ورحنا للبرتغال، ورحنا لإيطاليا. ما أحلى العودة إلى الحبيبة الإسكندرية. عشت المحفى نارها أمل بنور عين، والشمس اللي في سماها من نورها سمر جبيني. عشت المحفى نارها أمل بنور عين، والشمس اللي في سماها من نورها سمر جبيني. وعلى أضواء الإسكندرية الكاشفة وعلى فنارها القديم يعود الفرعون المصري بعد أكثر من 300 يوم، وبالتحديد بعد موقعة الكونغو هنا بهدف محمد صلاح بضربة الجزاء، وصعودنا إلى المونديال. لم يرى المصريون المنتخب المصري ساعتها إلا في كأس العالم والمعسكر كان خارج مصر. هكذا يرى المصريون صلاح مرة أخرى هنا على أرض الإسكندرية، وبالتحديد في برج العرب في المباراة الثانية لهذه المجموعة أمام النيجر. نتمنى أن يعود الفرعون المصري إلى صدارة المجموعة من نسور قرطاج. هي الحب الحقيقي الأول والأخير، لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير. هي الحب الحقيقي الأول والأخير، لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير. ما لقيت والله. ومن الإسكندرية ومن استوديو 5 استوديو إذاعة الإسكندرية الهواء، لكم تحيات كابتن أسامة المتولي مهندس الكنترول ومهندس الهواء كابتن علاء الجزائرلي، ومن ملعب مساء الخير أحمد وهبي يحييكم. ايه الجمال ده كله، ايه الحلاوة دي، دايما بعشق هواها الشط وكورنيش وماية. إذاعة الإسكندرية تقدم حكايات الأغاني، برنامج يكتبه كامل حسني عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، موسيقى وألحان